الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أرحب بإخواني، ويعني أسأل رب العالمين ألا يحرمنا من الكلام عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعني أن الأوان أن نستكمل رحلتنا التي بدأناها في الكلام على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تقريبا إحنا النهاردة هو الدرس 60 من سلسلة سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن باب إنعاش الذاكرة طبعا، عشان إحنا واقفين بقالنا فترة في رمضان والعيد وكده، كل عام وانتم طيبين. كنا تكلمنا في المرة السابقة على فتح مكة و ما ترتب عليها بعد ذلك من غزوة حنين وما حدث فيها، وبعدين غزوة الطائف واستسلام قبائل ثقيف وهوازن، وبالتالي استسلام تقريبا جزيرة العرب كلها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة فتح مكة كان فتحا مبينا، وتقدر تقول أن فتح مكة كان هو الخطوة الأخيرة في استسلام جزيرة العرب. وزي ما قلنا قبل كده في أكثر من لقاء أن العرب كلهم كانوا ينتظرون ماذا سيفعل النبي مع قريش. كانوا بيقولوا نصا كده، إن غلبهم فهو نبي، اللي هيدخل الحرم وينتصر أكيد نبي، لأن أبرهة دخل قبليه والله عز وجل أرسل عليه طيرا أبابيل، ودي أرض حرام ومكان مقدس والله يدافع عن حرمه سبحانه وتعالى. وإن غلبوه وقتلوه فشر قد كفيتم. فالكل كان مستني إلى ما ستقول الأحداث، فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة فتحا مبينا وتسلم الحرم ومفاتيح الكعبة، أيقنت العرب أن هذا نبي مرسل صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بعد انتهاء بقى كان باقي قبيلة ثقيف وهوازن اللي كانوا في بلاد الطائف، هي دي كانت القشة الأخيرة اللي حاولوا الالتفاف حول فتح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل يعني أنهى عاقبة أمرهم ومكرهم خسرا، وانتصر النبي عليهم وجاءوا مسلمين بعد ذلك وطالبوا النبي أن يرد عليهم غنائمهم ونساءهم زي ما قلنا قبل كده في تفاصيل الحلقات السابقة. النهاردة بقى نبدأ في مرحلة جديدة، وهي المرحلة الثالثة والأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مرحلة النصر المبين وعالمية الدعوة، وهي المرحلة التي يسموها أو يسميها العلماء في كتب السير والتاريخ عام الوفود. مرحلة بقى وفود قبائل العرب قبيلة قبيلة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم وتعاهد على الإسلام وعلى الصلاة وعلى دفع زكاة المال وعلى التزام أركان الإسلام وشرائعه. تاني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد ما خلص غزوة فتح مكة وحنين والطائف رجع مرة أخرى إلى المدينة. وقد يسأل سائل ويقول، هو ليه النبي ما أقامش في مكة زي ما كان أصلا مكة هي أرضه وبلده في البداية صلى الله عليه وسلم وحرم الله؟ وقلنا السبب في الحاجات ديت أو في المسألة دي حاجتين. النقطة الأولى أنه من هاجر لله من مكان لا يصح أن يعود إليه مرة أخرى، بل كانت من علامات يعني عدم التوفيق أن يموت أحد المهاجرين بالأرض التي هاجر منها. نقطة تانية، النبي وعد الأنصار أن المحيا محياكم والممات مماتكم، وأنه إن فتح الله عليه مكة فلن يعود إليها مستوطنا أو ساكنا، وإنما يعود إلى المدينة مرة أخرى. وبالتالي ظلت المدينة هي عاصمة الدولة الإسلامية اللي تأتي إليها القبائل والوفود لتعلن إسلامها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي رجع المدينة لعدة أسباب، أولا ليستقبل وفود العرب، ثانيا ليخرس أفواه بعض المنافقين التي ما زالت تحاول أن تقوم بعملية التفاف حول دولة الإسلام، ثالثا ليرسل الخارصين والذين يجمعون الصدقات من أصحابه يمروا على القبائل ويجمعوا صدقات الأموال وزكاة المال اللي كان رافد مهم في بناء بيت مال المسلمين وجيش المسلمين ودولة الإسلام في تلك الفترة، لأن هم ملتزمين بدفع زكاة أموالهم وبالجهاد في سبيل الله من مصارف الزكاة المعتبرة شرعا. رابعا عشان يرسل بعض البعوث والسرايا صلى الله عليه وسلم لإنهاء بعض حالات فردية من بعض قبائل ما زالت يعني ترفض الاستسلام، وإن كان ده يعني سلوكيات فردية لا قيمة لها على أرض الواقع. فالعلماء يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية بقيادة عيين بن حصن الفزاري، وعيين بن حصن من مسلمة الفتح ومن الذين كان النبي يتألف قلوبهم وأعطاهم 100 من الإبل في غزوة حنين يتألف بها قلوبهم، قائد قبيلة ورأس في قومه، فأرسل النبي على رأس 50 فارس إلى بعض قبائل العرب فداهمهم وأسر منهم وغنم من أموالهم، وبعد ذلك جاءوا تائبين مذعنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليهم غنائمهم وأموالهم ونساءهم صلى الله عليه وسلم. إحنا هدفنا هو نشر الإسلام. وبعدين أرسل سرية بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إلى أرض طي، وقبيلة طي اللي منها عدي بن حاتم الطائي ابن حاتم الطائي المشهور بالكرم واللي كلنا نسمع عنه ونقول كرم حاتمي، أرضه قبيلة طي. أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في 150 فارس داهموها وأسروا منها وغنموا منها، وكان من ضمن اللي أسروه في الغزوة دي أو في السرية دي أخت عدي بن حاتم ابنة حاتم الطائي. ولما جاء بالسبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقسمه على الغانمين لم يقسم آل حاتم، وجاءت هذه المرأة وتضرعت وتوسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أخوها عدي بن حاتم هرب وفر إلى أرض الشام ورفض الإذعان لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام في البداية، فجاءت يعني تحاول أن توسمت في النبي الخير صلى الله عليه وسلم، وجاءت تحاول أن يعني تتوسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرج عنها وأن يعفو عنها وأن يمن عليها بالعفو. وقالت يا رسول الله غاب الوافد وانقطع الوالد، فقال لها ومن الوافد؟ قالت عدي أخي، فقال لها الذي فر من الله ورسوله. فلا زالت بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى عفى عنها وردها إلى بلاد الشام مرة أخرى، قبيلة طي دي في بلاد الشام. فلما رجعت وقابلت أخوها عدي بن حاتم قالت له اذهب إلى هذا الرجل وأتيه راغبا راهبا، فوالله لقد فعل فعل لو كان أبوك ما كان ليفعله، إن هو عفى عنها بلا مقابل وهو منتصر صلى الله عليه وسلم. فبتحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي أنه فعل فعل من كرم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أبوك ليفعله، أبوك اللي هو مين؟ اللي هو حاتم الطائي المشهور بالكرم، فأتيه راغبا راهبا. فده كان سبب في إسلام عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، وأرض طائي كانوا بلاد نصارى ما كانوش مشركين ولا عباد أصنام. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي ألست ركوسيا كنت تأكل المرباع من قومك؟ المرباع ربع الغنائم كان يأكلها لنفسه. فقال له عدي بلى يا رسول الله. فقال له النبي أما علمت يا عدي أن هذا لا يحل لك في دينك؟ يعني أنت مخالف لدينك المحرف أصلا وأنت عارف كده. فقال أجل يا رسول الله. حتى عدي بيقول فلما قال لي رسول الله هذا الكلام تواضعت له، عرفت على طول أنه نبي محدث، عرف منين الكلام ده صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال له يا عدي يوشك إن طال بك زمان أن تخرج الضعينة من بلاد الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلا الله، ويوشك يا عدي إن طال بك الزمان أن يخرج الرجل بملء كفه من ذهب أو فضة فلا يجد من يقبله منه، ويوشك يا عدي إن طال بك زمان أن تنفق كنوز كسرى. النبي صلى الله عليه وسلم بيبشر عدي بن حاتم بالفتح المبين والنصر العظيم اللي هيحدث لأمة الإسلام في الأيام القادمة، ويقول له إن طال بك زمان يا عدي حتشوف كنوز كسرى وهي تنفق على المسلمين، وحدث فعلا وتسلموا كنوز كسرى وقيصر بعد ذلك. كانت بلاد كسرى هي أول من وقعت سريعا أمام قوة المسلمين، وكان ده بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفعلا وصلنا إلى مرحلة أمان أن صارت الضعينة الجارية تخرج من بلاد الحراء في العراق إلى الكعبة لا تخاف أحدا إلى الله، أمن الناس في طريقهم مدة طويلة وتوفر المال وزاد المال حتى وصلنا إلى حال أننا لا نجد من يقبله. وده كان في زمان عمر بن عبد العزيز في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. الشاهد أن عدي بن حاتم أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد كده حيرسله على رأس سرية ليدعو قومه إلى الإسلام. انتهت بعض السرايا والبعوث وبكده الجزيرة العربية استسلمت، وظن بعض الناس أن المهمة قد انتهت وأن الجزيرة كلها أسلمت والعرب كلهم استسلموا، وبدأ الوفود يأتون مبايعين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن كان في خطر آخر من خارج الجزيرة العربية يهدد الإسلام والمسلمين، وهم الغساسنة والروم. الروم أكبر قوة على وجه الأرض في ذلك الزمن، زي أمريكا دلوقتي كده مثلا، وبلد نظامي وجيوش نظامية تتجاوز أعدادها 100,000 و200,000 جندي، أسلحة متقدمة أكثر عن حروب العصابات التي كانت تخوضها العرب في الجزيرة، تكتيك مختلف في القتال، وبالتالي ستختلف الأمور في قتال الروم عن قتال العرب. منذ أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم كتاب أو يعني رسالة يدعو فيها عظيم بصرى أن يسلم وأن يرسل هذه الرسالة إلى هرقل ملك الروم، الروم كانوا مستولين على بلاد الشام وكانت دي حاميات لهم، وكانوا ملوك العرب اللي بيحكموا بلاد الشام في الوقت ده تابعين وتحت حكم وإمرة بلاد حكام الروم اللي كان على رأسهم في ذلك الزمن هرقل عظيم الروم في ذلك الزمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل الكتب والرسائل إلى الملوك والأمراء في العام السادس من الهجرة أيام صلح الحديبية لو تفتكروا، كان من ضمنها أرسل صحابي جليل اسمه الحارس الأزدي من قبيلة أزدي، أرسلوا سفير ومعاه جواب رسالة يدعو فيها عظيم بصرة، بصرة دي بلد في الشام، يدعو فيها أنه يسلم اللي هم الغساسين دول، وأنه يبلغ الرسالة دي لرئيسه فوق اللي هو هرقل ملك الروم. ولما وصلت الرسالة لهذا الرجل الغساني اللي هو شرحبيل الغساني عظيم بصرة وكان نصرانيا كافرا على دين الروم، قتل سفير النبي صلى الله عليه وسلم الحارث الأزدي ومثل به، وطبعا قتل السفراء بمثابة إعلان حرب. ولذلك كانت غزوة مؤتة حصلت بعدها على طول، إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيشا قيامه 3,000 مقاتل، وكان القائد بتاعه زيد بن حارثة اللي قتل فيها زيد وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. وهذه المعركة اللي قادها في الآخر خالد بن الوليد، على قد ما كان فيها انسحاب تكتيكي وعدم قدرة على المواجهة الكاملة، لكن عملت صيت كبير وشهرة عظيمة للمسلمين في جزيرة العرب، ان العرب وصلوا لمرحلة انه بقوا بيطلعوا جيوش يحاربوا بلاد الروم، ان محمد وجنده صلى الله عليه وسلم وصل الى حال من القوة والقدرة والتمكن انه بيخرج ويسير جيوش تواجه جحافل الروم. طبعا العرب كانوا عايشين تحت جناح الفرس والروم، كانوا على هامش التاريخ وعلى هامش الحياة، وما تصور أحد منهم يوما أن يستطيعوا ولو اجتمعوا أن يقفوا أمام الروم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل جيش في أيام سنة 7 هجرية أيام غزوة مؤتة، وتكلمنا على الكلام ده كله قبل كده، لمواجهة الروم. وهذه المعركة كانت معركة أعصاب ومعركة سمعة أكثر منها قتال وحقيقة، وكان انسحاب سيدنا خالد التكتيكي بالجيش بأقل خسائر عده النبي صلى الله عليه وسلم نصرا حقيقيا. وبالتالي الروم مقلقة وخايفة، وحس ان بزوغ الاسلام في جزيرة العرب هو بمثابة اول مسمار في نعش هزيمتهم وانتهائهم، ومش عايزين يستنوا المرحلة اللي المسلمين هيدهموهم فيها في بلادهم. فقرروا ان هم يسخنوا ويحركوا امرائهم وملوكهم في بلاد الشام ويعملوا جيوش مختلطة تواجه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، وبالتالي راسلوا ملوك الغساسنة، والغساسنة دول أكتر ناس يعني حاربوا النبي في بلاد الشام، وهم أصلا كانوا من اليمن وهاجروا من بلاد اليمن بعد انهيار سد مأرب إلى بلاد الشام، وكانوا يسكنون جنوب سوريا وجنوب الأردن، وإلى الآن ما زال بقايا الغساسنة في جنوب بلاد الأردن وبعضهم في جنوب بلاد سوريا. هذه القبيلة كانت حربا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعظيم بصرة ده اللي هو شرحبيل الغساني اللي قتل سفير النبي صلى الله عليه وسلم، النبي طلب رأسه ثأرا لما فعله بصاحب النبي صلى الله عليه وسلم الحارث الأزدي. وصلت الأخبار بقى وتنامت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأصحابه أن الغساسنة يعدون العدة وأن الروم ستعينهم بمئات الألوف من المقاتلين، وأن الحرب ستكون حرب وجود من عدمه وحرب صفرية تريد أن تنهي الإسلام من جزيرة العرب. الخبر ده كان واصل للجزيرة العربية وكان مقلق الصحابة جدا، وكانوا يعيشون حالة من التوتر وانتظار هجوم الغساسنة في أي وقت. يقال أن هرقل ملك الروم مد الغساسنة ب40,000 مقاتل، والغساسنة جمعوا قبائل لخم وجذام من بلاد الشام واجتمعوا في قرابة 100,000 أو 200,000 مقاتل يسيرون باتجاه الجزيرة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لإنهاء الإسلام. تالي ده حاجة خطر جدا وأمر مرعب ومخيف، ولابد أن تتخذ التدابير الكافية والاحتياطات اللازمة لمواجهة هذا الخطر الداهم على الإسلام. عشان أوصل لك وحسسك بمدى يعني أن الصحابة كانوا عايشين الهم ده، كما روى البخاري في صحيحه إن سيدنا عمر بن الخطاب يقول: كنت أنا وجار لي من الأنصار نسكن العوالي في المدينة، فكنا نتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنسمع منه، هو بينزل يوم وأنا أشتغل، وبعد كده تاني يوم أنا اللي أنزل وهو يشتغل، واللي يجي فينا يحكي للتاني اللي حصل مع النبي النهاردة والأحداث إيه. سيدنا عمر كان يسكن جارا لهذا الأنصار في عوالي المدينة، فمشوار طويل جدا أنه ينزله كل يوم. فبيقول سيدنا عمر: فجئت في ليلة فإذا بصاحبي أو جاري الأنصاري يدق علي الباب متأخرا ويقول: أنائم هو؟ فقلت: من؟ قال: أنا فلان. قال: ما جاء بك في هذا الوقت؟ أجاء الغساسنة؟ شوف الخبر مستنين ومقلقين منه، هم الغساسنة هجموا على المدينة؟ فقال: لا، بل حدث ما هو أكبر من ذلك أو أعظم من ذلك. قلت: وما هو؟ فقال له صاحبه الأنصاري: طلق رسول الله نساءه صلى الله عليه وسلم. ده كان حدث من الأحداث العابرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان زوجاته يسألنه النفقة، ففي يوم من الأيام حصل مشادة، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب منهم كلهم وآل منهم، يعني أقسم ألا يدخل عليهم البيت ولا يجامعهم شهرا كاملا صلى الله عليه وسلم، واعتزل نساءه كلهم في مشربية زي صندرة كده في دور تاني بعيدا عن بيوت نسائه صلى الله عليه وسلم. ودي يعني مسألة جانبية نحكيها كده في 5 دقائق سريعا، ونعود مرة أخرى إلى غزوة تبوك. فظن الناس إن النبي طلق نساءه صلى الله عليه وسلم، لكن النبي ما كانش طلق، هو كان آلى، والإيلاء أن يقسم الرجل ألا يجمع امرأته الذين يؤلون من نسائه تربص 4 أشهر. النبي آلى شهرا عقابا لنسائه أو عتابا لهم على ما طالبوه به من نفقة لا يجدها. الخبر لما وصل سيدنا عمر كان مفكر أن الغساسين هجموا، لأن كان الصحابة متربصين بالأمر ومنتظرون في أي وقت أنه يحصل. فنزل سيدنا عمر قال: فجمعت ثيابي ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدته معتزلا في المشروبية، فاستأذنت 3 حتى أذن لي، فدخلت وقلت: يا رسول الله أستأنس؟ فأشار لي أن نعم. فبدأ سيدنا عمر قبل ما يسأل النبي على اللي حصل يمازح النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب معه كلام ويتلطف ويستأنس على ما تطيب نفس النبي للكلام صلى الله عليه وسلم لما رأى النبي غاضبا. وقال: يا رسول الله، أرأيت فلانة، يقصد زوجته زوج سيدنا عمر، كنت أكلمها في أمر فراجعتني فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: أتراجعين القول؟ فقالت: وما لي لا أراجعك يا عمر، وإن رسول الله لتراجعه نساؤه، يعني بينقشوه وبيرجعوه في الكلام. فقلت: أو يفعلن؟ فقالت زوجتي: نعم يفعل. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وقال: يسألنني ما لا أجد، يسألونني نفقة لا أجدها صلى الله عليه وسلم. النبي طبعا دخل، سيدنا عمر دخل على بنته حفصة اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أدبها تأديبا شديدا وعاتبها، ودخل السيدة عائشة، فعائشة ردته وقالت: عليك بعيبتك، يعني روح كلم بنتك أولى بكلامك ونصايحك دي، ما تجيش تكلمنا أنا. وسيدنا عمر يقصد أنه هو يعني إيه يخوف نساء النبي من هم لو أحزنوا النبي أو أغضبوا النبي أن يعني يتعرضوا لغضب الله عز وجل. وعاتب حفصة بنته عتاب شديد وقال: لا يغرنك جارتك، فإن رسول الله يحبها، يقصد عائشة، يعني تعمليش زيها، هي لها دلالة عند النبي مش عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجك إلا من أجلي، ولو لا ما تزوجك صلى الله عليه وسلم. فالسيدة حفصة فيها شدة من شدة عمر، والنبي طلقها ثم ردها بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. ونزل بعد كده الآيات تخير نساء النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، عايزين فلوس وزينة ومتعة، فتعالين أمتعكن وأسرحكن، تطلقوا، هذا ليس طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأسرحكن صراحا جميل. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لما نزل التخير بدأ النبي يخير زوجته، اللي عايزة دنيا تقول وأنا طلقها وريحها وتعيش حياتها براحتها، واللي عايزة تكمل معايا ولها الجنة تقول. فأول امرأة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عائشة، وقال لها: تمهلي ولا تتعجلي في الجواب، وراجعي أبويك قبل أن تجيبي. فقالت رسول الله: فيما أراجع أبوي، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وضحك وفرح لاختيارها، لأن النبي كان يحب عائشة صلى الله عليه وسلم. فقالت له: ولكني أطلب منك ألا تخبر أحدا من نسائك بما اخترت. فقال لها: يا عائشة، إنما بعثت ميسرا ولم أبعث معسرا، والله لو سألوني لأجبتهم. وفعلا كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم بلا استثناء اختاروا الله ورسوله والدار الآخرة. ودي كانت قصة جانبية حدثت لما جاء جار سيدنا عمر يدق عليه الباب ليلا عشان يبلغه، ظن ان الغساسنة وصلوا، لأن المدينة كانت تتلوم وتنتظر قدوم الغساسنة في أي وقت، والغساسنة مش هيجوا لوحدهم، ده هيجيبوا معهم قبائل العرب اللي في الشام، وهيجيبوا معاهم جحافل الروم، وستكون معركة ضارية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصلته الأخبار أن الغساسنة يجمعون الجموع صلى الله عليه وسلم، رأى أن احنا لو استنينا لحد ما الروم يفجؤون في ديارنا ويباغتون في المدينة، وهنا بقى هيظهر المنافقين ويظهر قبائل الأعراب اللي هي شوكة في ظهورنا ونقع بين فكي أسد. فرأى صلى الله عليه وسلم أنه من الحكمة المبادرة والخروج للقاء الروم خارج أرض الإسلام، خارج المدينة، بحيث لو كان نصرا فبها ونعمة، ولو كان لا قدر الله هزيمة يكون في انسحاب تكتيكي إلى المدينة كما حدث في غزوة مؤتة. وفعلا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس بالتجهز للرحيل والمواجهة. هنواجه مين المرة دي بقى؟ مش هنواجه بقى هوازن ولا ثقيف ولا قريش، احنا رايحين نلاقي الروم في بلادهم. وطبعا دي كانت أولا نقطة فارقة في تاريخ الدعوة، أن تتحول الدعوة من الإقليمية إلى العالمية، وأن دين الإسلام ده نزل ليحكم الدنيا كلها، وأننا لن نتوقف حتى يدخل هذا الدين في كل بيت، لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم. ونزلت الآيات: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. دي أول بقى حرب مع النصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لكن الحقيقة أن كانت في صعوبات كبيرة جدا هتواجه الجيش في الخروج لهذه الغزوة. الصعوبة الأولى أن الوقت ده كان وقت قحط وجد وقلة مال، وكله مزنوق وكله محتاج فلوس وكله مستني الزرع. النقطة الثانية أن الثمر قد طاب على الشجر والنخل واقترب موسم الحصاد، كل واحد في بستانه مستني اللحظة اللي هيحصد فيها الثمار ويبيع المحصول ويفك نفسه. وقت قحط وجد وقلة ذات يد، وطابت الثمار واقترب أوان الحصاد، وكله مستني أرضه وزرعه وتجارته، فجات الأمر بالخروج في وقت صعب. ثالثا أن الوقت ده كان حر شديد قضيز قد يهلك فيه أناس، حر رهيب، وقالوا لا تنفروا في الحر زي ما جت التفاصيل في سورة التوبة. رابعا المسافة طويلة جدا، هيمشوا من المدينة لحد تبوك في أقصى شمال المملكة في الصحراء بلا ظل. خامسا أن الطريق مهلكة، صحراء ما فيهاش أبار مية كتير، الصحابة في الطريق حتى عطشوا عطشا شديدا، ويعني تجاوزوا المرحلة العبور بصعوبة شديدة. خامسا ان احنا مش رايحين نحارب قبائل العرب، ده احنا رايحين نلاقي الروم في بلادهم، جيش نظامي مئات ألوف. فبالتالي المعركة دي، الغزوة دي بالذات، لها مذاق مختلف، الصعوبات كانت شديدة، حتى ان الجيش بتاعها سمي جيش العسرة من العسرة والصعوبات اللي كانت في الغزوة. وحتى انه سلم ما كانش لاقي ما يجهز به هذا الجيش، ورغب في النفقة والصدقة عشان يشتري السلاح والظهر والجمال والإبل اللي هيحمي عليها المقاتلين صلى الله عليه وسلم. وتبرع عثمان بن عفان بمئة إبل بأحلاسها وأقتابها، ثم بمئة بعدها، ثم بمئة ثالثة، حتى قال النبي ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وحتى إن عثمان من ضمن مناقبه أنه يقال عنه جهز جيش العسرة رضي الله عنه وارضاه. وجاء أبو بكر تصدق بماله كله، وجاء عمر تصدق بنصف ماله، وجاء عبد الرحمن بن عوف بمئتي أوقية من فضة، وبدأ الصحابة يحاولوا، وبدأ الناس تتوافد وتتتابع في النفق عشان يتجهز الجيش اللي هيبقى قوامه 30,000 مقاتل. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يراسل قبائل العرب اللي أعلنت إسلامها أن تأتي وتعين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب العظيمة صلى الله عليه وسلم. وبالتالي انقسم الناس في الاستجابة لدعوة النبي بالخروج عدة أقسام. الأول قبل ما نشوف رد فعل المجتمع المسلم في المدينة، محتاجين نقول أن المنافقين في الفترة دي نشطوا نشاطا كبير، وقالوا فرصة كبيرة جدا، والروم جايين والغساسنة جايين، ونفسهم طبعا ملك الإسلام ينتهي، قالوا فرصة كبيرة جدا نحن نشتغل. فبدأوا عايزين يجتمعوا في مكان ويراسلوا أبو عامر الراهب اللي النبي سماه أبو عامر الفاسق، أبو سيدنا حنظلة، كان رجلا فاجرا حربا على الله ورسوله. كانوا بيتواصلوا معاه إخباريات واستخبارات سرية لإيقاع الهزيمة بالمسلمين وتوصيل أخبار جيش الإسلام لهم عشان يبقوا شوكة في ظهر الإسلام المسلم، عشان يلاقوا مكان يجتمعوا فيه من غير ما يثيروا شك أو ريبة. بنوا جامع، أو الله منافقين كفار بنوا جامع مسجد وادعوا ان مسجد النبي بعيد عن اراضيهم وديارهم وانهم عايزين مسجد قريب جنبهم يجتمعوا فيه ويصلوا ويقروا قران ويذكروا ربنا وبتاع. وهذا هو الذي سماه القران مسجد الضرار، وقالوا ان اكتر مكان لن تتجه اليه اصابع الاتهام هو المسجد. فبنوا مسجد، هما ما بنوه ليصلوا فيه وانما بنوه ليجتمعوا فيه ويكونوا حربا على الاسلام والمسلمين. وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون يأتي معهم ليصلي في المسجد ده بثابت افتتاح للمسجد عشان ياخدوا كده رخصة إن ده صار مسجد بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ووفق الله نبيه أن اعتذر لهم بسبب التجهز لغزوة تبوك، وقال لهم حين أعود من الغزوة قافلا بإذن الله سآتيكم. وده كان من توفيق ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يذهب إلى هذا المسجد اللي هم عاملينه باسم مسجد لكنه في الحقيقة مركز لحرب الله ورسوله. نستفيد فايدة، ونزلت الآيات بقى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، ضرارا يعني بيضروا بالإسلام، وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ولما يرجع النبي من غزوة تبوك لما تيجي التفاصيل نزلت لا تقم فيه أبدا، اوعى تصلي هناك. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، لمسجد النبوي أو مسجد قباء أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ولما هيرجع النبي من غزوة تبوك هيأمر الله أن يرسل أصحابه يهدموا المسجد على اللي فيه. طب ده جامع، هم مسميينه جامع لكن هو في الحقيقة مش جامع. وبالتالي احنا نطلع بفائدة كبيرة جدا من درس مسجد الضرار، ألا ننخدع بالمسميات والأسماء الحلوة المعسولة اللي في قلبها سم زعاف، فما يضحكوش عليك ويقولوا لك منظمات مجتمع مدني او الحرية وهم يبثون فيها الكفر، او يقولوا لك الاعلام والقنوات والفضائيات وهم يبثون فيها الفحش. انا ارى ان مسجد الضرار في زماننا هو القنوات الفضائية ومواقع الانترنت الفاسدة ومواقع التواصل التي تشجع على الفاحشة والمنكر، ومن بعض منظمات المجتمع المدني التي تمول من الخارج والتي تربي شبابا على غير منهج الإسلام وعلى معاني الليبرالية والاشتراكية أو الشيوعية أو اللادينية أو الإلحاد. هذه كلها تسمى بمسميات حلوة جميلة لكن في حقيقتها هي مسجد ضرار، فلا نغتر في أنه مسجد وقد كان ضرارا فأمر الله بهدمه. وده درس. درس الثاني، المسجد الضرار لا تقم فيه أبدا. اوعى تكون زبون للناس دي، اوعى تكون زبون للقنوات الفاسدة والمواقع الماجنة، اوعى تكون زبون للمنظمات المجتمع المدني الفاسدة، اوعى تكون زبون لكل مكان ضرار للإسلام والمسلمين. ولو سموه مسجد، ولو سموه قناة، ولو سموه موقع، ولو سموه إعلام هاتف، والله عز وجل يعلم السرائر. استجابة بقى مجتمع الصحابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان ما خرج في غزوة صلى الله عليه وسلم إلا ورى بغيرها، ورى من التورية عشان الناس ما تعرفش هو رايح فين، فالجواسيس ما توصلش الأخبار للأعداء. إلا الغزوة دي كان واضح جدا معنا صلى الله عليه وسلم، وقال لهم وجل لهم حقيقة الأمر، احنا رايحين نواجه الروم والطريق صعب والمشوار طويل ومهلكة والحر شديد، وتجهزوا الحرب دي بالذات ما فيهاش هزار، وجل لهم أمرهم عشان يتأهبوا أهبة كاملة لأن الحرب ستكون صعبة ونقلة جديدة في مرحلة الجهاد الإسلامي. فانقسم الناس أقساما، قسم وهو جمهور الصحابة وأصول المهاجرين والأنصار سارعوا إلى الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتجهزوا وأعدوا العدة وأنفقوا النفقات زي أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وعثمان وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وده الجمهور الأعظم. فريق آخر تباطأ، تلك، تأنى، حس إن طب نصبر شوية، طب مش وقته، طب لا احنا لسه مخلصين حروب في الجزيرة نريح شوية، طب الثمار والبساتين وطابة الثمار نستنى ما نحصد ثمارنا. الأمر بالخروج في وقت صعب وربنا اختاره سبحانه وتعالى لحكمة أن يمتحن المسلمين. فلما رأى الله تباطؤ البعض نزل العتاب الشديد، يا أيها الذين آمنوا ما لكم، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. مستنين الثمار، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله، لو مش هتنصروه ربنا هينصره. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار نزل العتاب الشديد والتهديد والتلويح بالعذاب والعقاب والعذاب الأليم إذا لم ينفروا، والتهديد بالاستبدال أن يستبدلهم الله عز وجل، فسارع الصحابة إلى الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ده الفريق الثاني أو الشريحة الثانية من المجتمع. شريحة ثالثة أكملت مسلسل التباطؤ والتلكؤ حتى خرج الجيش وما خرجوا، هما الثلاثة الذين خلفوا زي ما هتيجي قصتهم بالتفصيل إن شاء الله. الفريق الرابع بقى المنافقين والأعراب اللي هم مش عايزين يطلعوا أصلا، واللي هم رفضوا الخروج واختفوا واستخبوا وقالوا لما النبي يجي نجيله بشوية أعذار، واصل كان عندي ظروف، وصل البيت والغيط والعيال، والنبي صلى الله عليه وسلم هيقبل منا، والقرآن وصف مجيئهم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. سبحان الله، مواقف الصعبة بتفرز ليك معادن الناس، وبتعرف مين هو العدو ومين الصديق، مين اللي هو ولي الله ورسوله ومين اللي هو حرب على الله ورسوله، والأمور بتبين والمواقف بتفرز وتصنف من جديد. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وتجهز النبي صلى الله عليه وسلم في جيش قوامه 30,000 مقاتل، وبدأوا في مرحلة الخروج في طريقهم إلى تبوك. يا ترى كيف سيكون اللقاء؟ يا ترى هيلتقوا مع جحافل الروم والغساسنة ولا لأ؟ ومين اللي هينتصر؟ والجيش هيعدي ازاي من المعركة الصعبة جدا دي؟ ويا ترى كيف ستكون الصيت والشهرة للإسلام حين يعلم العرب أن النبي خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقاء جحافل الروم؟ ويا ترى ايه قصة الثلاثة الذين خلفوا؟ وايه قصة أبو خيثمة؟ ولما هيرجع النبي هيعمل ايه مع المنافقين والأعراب والمعذرون اللي اعتذروا النبي صلى الله عليه وسلم بأعذار؟ وهي غزوة تبوك أعادت تشريح المجتمع المسلم مرة أخرى. إن شاء الله المرة القادمة نتكلم أكتر في تفاصيل بقى المعركة والمواجهة واللقاء وعودة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تعامل مع كل هذه الشرائح من الناس، وكيف كانت هذه المعركة، يعني وهي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي بمثابة بداية الفتح لخروج الإسلام من حدود الجزيرة العربية إلى الحدود العالمية شرقا وغربا، وتجريء الصحابة على مواجهة جحافل الروم والفرس، لأن دي آخر غزوة هيغزوها النبي، وبعد وفاة النبي هيكمل الصحابة المسير في لقاء الروم والفرس، وستكون الفتوحات شرقا وغربا بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.